أحب أن أنبه قبل أن أبدأ في الدرس على أن الإنسان إذا سمع كلاما عليه أن يتثبت مما سمع وأن يتنبه لا يزيد في الكلام ولا ينقص، لأن هناك أناسا إما لهوى في أنفسهم أو لبدع عندهم أو لخرافات عندهم أو لأنه لا يعجبهم الكلام في تقرير عقيدة السلف ربما يستبيحون الكذب، مثل الرافضة عندهم الكذب يجوز، عرفت؟ يعني يجوز الكذب لمصلحة الدعوة عندهم، يعني وهي التقية التي هي دين الروافض، فنربأ بأنفسنا أن نسلك مثل هذا المسلك. على المسلم أن يصدق فيما يقول، فإذا سمع كلاما لا يحرف فيه ولا يزيد ولا ينقص. هذا الأخ الآن الذي تكلم قبل قليل يزعم أنني لعنت المجاهدين الأفغان، هل سمع مني أحد أنني لعنتهم؟ أسألكم بالله، أنا قلت وما زلت أقول إن هؤلاء الثيران الذين يتناطحون ضيعوا ثمرة الجهاد، هذا قلت أم لا؟ هذا الذي قلت وما زلت أقوله، أقول هؤلاء الثيران، وهم ثيران، خليه ليغضب هذا الأخ، هم ثيران بكل معنى الكلمة، هؤلاء الثيران الذين يتناطحون ضيعوا ماذا؟ ضيعوا إيش؟ ضيعوا ثمرة الجهاد، وما زلت أقول هذا الكلام. أما أني لعنتهم فهو يكذب، فهو كذاب أشر. فانتبهوا، الإنسان إذا سمع كلاما لا يزيد. أنا أقول أن هؤلاء الثيران الذين يتصارعون على المناصب في أفغانستان ضيعوا ثمرة الجهاد، وما زلت أقول هذا الكلام، والسبب أنهم أحزاب متفرقة، وجميع الأحزاب هذه نهايتهم. أي بلد يكثر فيها التعدد الحزبي سينتهي إلى مثل هذا الأمر. ولذلك يقول الله عز وجل إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، ويقول اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هؤلاء تفرقوا، كل حزب يقاتل الحزب الآخر، والضحية الشعب المجاهد المسكين، هذه هي الضحية، والشباب الذين ذهبوا رحمهم الله، وإن شاء الله أنهم يبعثون على نياتهم، نرجو الله أنهم يبعثون على نياتهم الجهادية إن شاء الله تعالى. وأما هؤلاء الذين ضيعوا ثمرة الجهاد سيقفون أمامهم يوم القيامة أمام الله عز وجل الذي لا تخفى عليه خافية، وهو الذي يعني يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وسيجازي كلا بعمله. فأقول انتبهوا، يعني لا، الواحد إذا سمع كلاما لا يكذب ويزيد من عند نفسه، يستمع إلى كلام طلاب العلم ثم يزور ويكذب ويزيف. أنا ما لعنت أحدا أبدا، وأنا أتحداه وغيره أن يأتي بكلمة أنا لعنت المجاهدين، استغفر الله، أنا ألعن المجاهدين؟ قل المجاهدين رحمهم الله وأثابهم الله على هذا الجهاد، لكن أقول هؤلاء الثيران الذين يتناطحون الآن على الكراسي هم الذين سوف ينالون جزاءهم، الذين ضيعوا ثمرة هذا الإيش؟ الجهاد. هذا الذي قلته وما زلت أقوله، فانتبهوا. هذا الأخ يقول الآن أنك تقول وتقول، يكذب. اللطيف بعباده معافاة وإعانة وعفوا ورحمة وفضلا وإحسانا، ومن معاني لطفه إدراك أسرار الأمور حيث أحاط بها خبرة تفصيلا وإجمالا وسرا وإعلانا. خبرة أو خبره خبرة، خبرة تفصيلا وإجمالا وسرا وإعلانا. الخبير بأحوال مخلوقاته وأقوالهم وأفعالهم، ماذا عملوا وكيف عملوا وأين عملوا ومتى عملوا، حقيقة وكيفية ومكانا وزمانا. إنها إن تكو مثقال حبة مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير الحليم. اللطيف الخبير، هذا من أسمائه الحسنى العظيمة التي كثيرا ما تقرن في القرآن وتختم بها الآيات، وهو اللطيف الخبير، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فكما بما أنه هو العالم بخلقه وبما هم عاملون والمقدر لآجالهم وأرزاقهم فهو لطيف بهم، ومن لطفه أنه لا تخفى عليه خافية، ومن لطفه رأفته بعباده ورحمته بهم وعفوه عنهم وصفحه عنهم، هذا كله من لطفه، لأن اللطف يتضمن معان، منها الدقة في العلم بالأشياء، ولذلك قال يوسف عليه السلام إن ربي لطيف لما يشاء، ومن معانيه أيضا الرأفة والرحمة بالعباد، فهي تشمل الأمرين. والخبير أيضا الذي لا تخفى عليه خافية، والذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وهو أخبر بما العباد عاملون إلى يوم القيامة. ولذلك قال تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. نعم. الحليم، فلا يعاجل أهل معصيته بالعقاب، بل يعافيهم ويمهلهم ليتوبوا فيتوب عليهم، إنه هو التواب العظيم الذي اتصف بكل معاني يوجب التعظيم. وهل تنبغي العظمة إلا لرب الأرباب؟ خضعت لعظمته وجبروته جميع العظماء، ودل لعزته وكبريائه كل كبير. الغفور الشفيق. أيضا من أسمائه سبحانه وتعالى الحليم الذي يحلم على عباده، إن الله شكور حليم، فهو المتصف بالحلم، والحلم هو سعة العفو وعدم العجلة، ولذلك أحب أن يتصف بهذه الصفة المخلوقين على قدر حالهم، وإلا فحلم الله لا ينتهي إلى حد، ولكن المخلوقين وصفهم أيضا بالحلم، وهو من الأسماء المشتركة من حيث اللفظ، ولكن إذا أضيفت إلى الخالق فإنه حلم يختص به، حلم لا ينتهي إلى حدود، وإذا أضيفت إلى المخلوق فإنه حلم محدود. ولذلك وصف إبراهيم عليه السلام بأنه أواه حليم، ووصف بأنه بشره بماذا؟ بغلام حليم. وليس الحليم كالحليم. ومعلوم أن هذه الصفات والأسماء المشتركة إنما تتميز عند ماذا؟ عند الإضافة والتخصيص، تتميز عند الإضافة والتخصيص. فالله حليم، ويوجد من بني الإنسان حليم، ولكن ليس الحليم كالحليم، لأنه ليست الذات كالذات، فكذلك ليست الصفات كالصفات. فالفرق بين صفات الخالق وصفات خلقه شأنها شأن الفرق بين ذات الخالق وذات المخلوق. نعم. الغفور الشكور الذي يغفر الكثير من الزلل ويقبل اليسير من صالح العمل، فيضاعفه أضعافا كثيرة ويثيب عليه الثواب الجليل، وكل هذا لأهل التوحيد. أما الشرك فلا يغفره ولا يقبل معه من العمل من قليل ولا كثير. العلي الذي يكفي. الغفور الشكور جمع بين الأمرين لأن بينهما شيئا من التلازم، فكما أنه غفور لعباده يعفو عن سيئاتهم، ولا سيما إذا تابوا إليه، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، وقد يغفر للموحدين ابتداء ولو وافوا بذنوبهم إن شاء، كما قال تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالله تبارك وتعالى هو الغفور، الله تبارك وتعالى هو الغفور، الذي يغفر لعباده، وغفور صيغة مبالغة، غفور صيغة مبالغة، ولا يجوز أن يوصف به إلا الله سبحانه وتعالى. هو الذي يغفر لعباده ولا سيما الموحدين منهم. والشكور الذي يتجاوز عن الكثير ويقبل القليل من شكره سبحانه وتعالى لأعمال عباده، أنه يتجاوز عن الكثير ويقبل ماذا؟ القليل، ويضاعفه حتى يصبح أضعافا مضاعفة. ولذلك كثيرا ما تأتي الغفور والشكور يعني متواليين في ختام بعض الآيات القرآنية. نعم تفضل. العلي الذي، وقد نبه الشيخ رحمه الله على أن المغفرة خاصة بعباده، وكذلك الشكر بمعنى القبول، قبول الأعمال خاص بالموحدين، وأما أهل الإشراك فإنه لا يقبل منهم صرفا ولا عدلا، كما سمعتم الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. العلي الذي ثبت له كل، الذي ثبت له كل معاني العلو، علو الشأن وعلو القهر وعلو الذات، الذي استوى على عرشه وعلى على خلقه بائنا من جميع المخلوقات، كما أخبر بذلك عن نفسه في كتابه، وأخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم في أصح الروايات، وأجمع على ذلك أهل الحل والعقد، أهل الحل والعقد بلا نزاع بينهم ولا نكير. الكبير يكفي. هنا العلي الذي له علو القدر وعلو القهر وعلو الذات، فله العلو بكل ما يحتمله العلو من صفات الكمال، لأن الله تبارك وتعالى له صفات الكمال دائمة، والعلو صفة كمال دائم، فالله تبارك وتعالى هو العلي الذي علا على جميع خلقه قدرا وقهرا وذاتا، فهو علي المكان لأنه مستوٍ على عرشه، وهو علي الشأن والمكانة، وهو علي القهر والغلبة، فهو له صفة العلو بكل ما تحمله من صفات الكمال. وقد أشار المصنف إلى هذا قدرا وذاتا وقهرا، لماذا قيد أو لماذا أضاف هذه الكلمات الثلاث؟ لأن هناك من ينكر صفة علو المكان ويقصره على علو المكانة وعلو القهر، وهذا تأويل وتحريف للكلم عن مواضعه، ولذلك قال تعالى: وهو العلي العظيم، وقال تعالى: سبح اسم ربك الأعلى، وقال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقال تعالى: بل رفعه الله إليه، وقال تعالى: أأمنتم من في السماء. والآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة، وسيأتي لها مزيد بيان في عند شرح المنظومة إن شاء الله، أعني صفة العلو والاستواء، سيأتي لها مزيد بيان عند البدء في شرح المنظومة، في عند كلام الشيخ في شرحه للمنظومة، فهو الماتن والشارح رحمه الله تعالى. والمهم أن نفهم أنه مستوى على عرشه بائن من خلقه، يجب أن نعلم هنا أنه مستوى على عرشه بائن من خلقه، وأنه عال على جميع المخلوقات، وأنه استوى على عرشه استواء يليق بجلاله، ولا نؤول استوى بمعنى استولى ولا بمعنى قهر ولا بمعنى غلبة، فاستوى استواء حقيقيا يليق بجلاله وعظمته، فالله تبارك وتعالى مستوى على عرشه، ليس كاستوائنا على كراسينا، تعالى الله عما يقول المشبهون والظالمون والمجاحدون والملحدون والمعطلة علوا كبيرا، فالله تبارك وتعالى مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته. ونقف عند هذا الحد، وكما سبق أن كررنا غير مرة أن موقفنا من الصفات كل صفة على حدة على النحو الآتي: أولا نثبتها كما جاءت في القرآن والسنة بلا زيادة ولا نقصان. ثانيا نثبت أن لها معنى يليق بجلال الله وعظمته. نثبت أن لها معنى يليق بجلال الله وعظمته. ثالثا نثبت أن تلك المعاني تختلف جملة وتفصيلا عن صفات من؟ عن صفات المخلوقين. رابعا لا نعطل يعني لا ننفيها. خامسا لا نؤولها لا نؤولها. سادسا نفوض علم الكيفية إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. هذا هو شأن موقف المسلم تجاه أي صفة من صفات الله تبارك وتعالى التي ثبتت في الكتاب والسنة. نعم. الكبير الذي كل شيء دونه والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه كما أخبر بذلك عن نفسه نصا بينا محكما. الحفيظ. الكبير هذا من الأسماء العظيمة التي تتضمن معان كبيرة، فهو كبير في كل شيء، أكبر من كل شيء سبحانه وتعالى. فالسماوات والأرض كلها يطويها في يده، وجميع الخلق ما يعني في يده سبحانه وتعالى كحبة خردل أو أقل، فإنه أكبر من كل شيء، فهو الكبير المتعال، كبير في نفسه، كبير في علمه، كبير في جبروته، كبير في كل شيء سبحانه وتعالى. لأن هذا من الأسماء التي تتضمن عدة معان مثل الأحد، الصمد، الكبير، المجيد. هذه يعني أسماء عظيمة، يعني أيضا تدل على مدلولات جميع الأسماء الأخرى. لذلك قال تعالى: وهو العلي الكبير. وهو العلي الكبير في غير ما آية. نعم. الحفيظ. على كل شيء فلا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. فلا يعجزه. مكتوب فلا يعزب عنه مثقال. لا يعجز. لا يعزب عنه مثقال. فلا يعزب. نعم. سن. فلا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. الذي وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما. حفظ أولياءه في الدنيا أولياءه في الدنيا والآخرة ونجاهم من كل أمر خطير. المغيث. هنا الحفيظ. إن الله كان على كل شيء حفيظا، فهو حفيظ يحفظ عباده ويحفظ السماوات والأرض أن تميل أو أن تميد، ويحفظ كل شيء، ويحفظ عباده ويرعاهم ويكلأهم برعايته سبحانه وتعالى. ولذلك قال عز وجل: ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بعدما وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. فهو الحفيظ بكل ما تعنيه كلمة الحفظ من معنى: الحافظ لعباده من البلاء، والحافظ للسماوات والأرض أن تزولا، والحافظ لكل شيء، ولا تخفى عليه شيء خافية في الأرض ولا في السماء. نعم. المغيث. لجميع مخلوقاته فما استغاثه ملهوف إلا نجاه. الحسيب الوكيل. الذي ما التجأ إليه مخلص إلا كفاه، ولا اعتصم به مؤمن إلا حفظه ووقاه. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فنعم المولى ونعم النصير. الجليل. نعم. هنا من صفاته أيضا الحسيب الوكيل، المغيث هذا الأولى أن يقال فيه إنه صفة، لأنني لا أعرف نصا يدل على اسم المغيث لم أقف عليه، ولكن هو من صفاته أنه يغيث عباده: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. وفيه قول تعالى: ثم يأتي بعد ذلك عام فيه يغاث الناس. من الذي يغيثهم؟ هو الله سبحانه وتعالى. فمن صفاته العظيمة أنه يغيث عباده وينقذهم، يغيث ملهوفهم وينقذه من الشدائد والمصائب. وهو الذي أغاث أيوب عليه السلام عندما دعاه، وأغاث يوسف عليه السلام عندما دعاه، وأغاث إبراهيم عليه السلام عندما أرادوا إلقاءه في النار، وأغاث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في نصره على أعدائه: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وهو المغيث لجميع عباده. والاستغاثة هي نوع من العبادة، فيجب صرفها لله عز وجل، ولا يجوز أن يستغاث بغير الله. فلا يستغاث بميت في قبره مثل القبوريين الذين يعني يعبدون القبور من دون الله، ويطوفون بأصحابها ويسجدون لهم ويطلبون منهم المدد والكلاء ويطلبون منهم النفع ودفع الضر ونحو ذلك، فهذا والعياذ بالله من الخزي. نحن في زمان الآن كثير من المسلمين يتوجهون في كثير من البلاد، باستثناء هذه البلاد ولله الحمد والمنة، كثير من البلاد الإسلامية تجد فيها قبورا تعبد من دون الله، أليس كذلك؟ يطاف بأهلها ويدعون لكشف الشدائد ويطلب منهم جلب الخير وجلب الخير أو دفع الضر. بل والله سمعنا من تطلب الولد في بعض البلاد الإسلامية من ميت في قبره: يا فلان أعطني ولد. وسمعنا من يطلب الغوث، وسمعنا ورأينا من ووقفنا على من يذبح للقبور، يربي له كبشا حتى تصبح قرونه تكاد تصل إلى ذيله، ثم يأتي بها ويأتي به بعد أن يربيه حتى يكبر ويذبحه على أعتاب الشيخ. وهذا هو الشرك الذي بعث الله من أجله الرسل وأنزل من أجله الكتب. فإذا لأن الذبح لا يجوز إلا لله عز وجل، لعن الله من ذبح لغير الله، هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. وكذا الاستغاثة التي نحن بصددها، فالله تبارك وتعالى هو الذي يغيث عباده، فإذا آمنت أنه هو الذي يغيثك فتوجه إليه، ولا تتوجه إلى ميت في قبره، فإنه لا يملك لنفسه فضلا عن أن يملك لك أنت أو غيرك. والحسيب الوكيل جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قول الله عز وجل: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين أوقدوا له النار وأرادوا إلقاءه فيها، فقالها، فقال: حسبنا الله ونعم الوكيل، فقال الله: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وقالها محمد صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب، أي في غزوة الخندق، غزوة الخندق عندما تتجمع الأحزاب حول المدينة بأكثر من 10,000 مقاتل، فبعد أن اتخذ جميع الوسائل والاحتياطات والأسباب التي أمكنه الله منها قال هذه الكلمة العظيمة: حسبنا الله ونعم الوكيل. فنزلت الآية في سورة آل عمران: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. فيجب على المسلم أن يلجأ في مثل هذه الشدائد إلى الله، فيقول مثل هذه الجملة العظيمة: إن الله هو الحسيب الوكيل. فلذلك لا تتردد أن تقول في أي ثرب يأتيك: حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. وأنا أقول لهذا الكذاب الذي كذب علي بعد قبل قليل: حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم تفضل. الجليل الذي جل عن كل نقص واتصف بكل كمال وجلال. الجميل الذي له مطلق الجمال في الذات والصفات والأسماء والأفعال. الكريم الذي يكفي هنا. الجليل الجميل أقرب ما تكون لكونها صفات أقرب من كونها أسماء، وإن كان بعض أهل العلم يعدها من الأسماء، بعض أهل العلم يعدها من الأسماء، ولعل الأحوط لعدم قيام دليل يبين ينص على أنها اسم أن تعتبر ماذا؟ صفات، أن تعتبر صفات، فهو ذو الجلال والإكرام سبحانه وتعالى، له الجلال المطلق والعظمة المطلقة. والجميل أيضا يبدو أنها أقرب لأن تكون صفة، أخذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر إن الله جميل يحب الجمال، إن الله جميل يحب الجمال. فالأقرب أن هذه الصفات نعم يستغاث بها ويدعى الله تبارك وتعالى بها في المناسبة، في المناسبات التي تناسبها، والأولى أن يدعى بكل اسم في المناسبة التي تناسبه. فلا تقول يا شديد العقاب اغفر لي، إنما تقول يا غفور يا رحيم اغفر لي وارحمني. فيدعى الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وفق ما يقتضيه المقام، وفق ما يقتضيه المقام والحال. الكريم الذي لو أن أول الخلق وآخرهم وإنسهم وجنهم قاموا في صعيد واحد فسألوه فأعطى كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك مما عنده إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، مخيط المخيط إذا أدخل البحر، كما روى عنه نبيه المصطفى، كما روى عنه نبيه المصطفى المفضال. ومن كرمه أن يقابل الإساءة بالإحسان والذنب بالغفران ويقبل التوبة ويعفو عن التقصير. الرقيب الكريم الذي لا أكرم منه. ويمكن أن يوصف بعض المخلوقات بالكرم، ولكن ليس الكريم كالكريم، كما أنه ليس الذات كالذات. فالله تبارك وتعالى كريم مفضال، ينعم على عباده ويكرمهم ويتفضل عليه من واسع فضله، وخزائنه ملأ ويداه سحة لا ينفد ما عنده، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ولذلك يكرم عباده ويتفضل عليهم ولا ينقص ذلك من ملكه شيء. ولذلك جاء في الحديث القدسي الذي يرويه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملك شيئا. فهو سبحانه وتعالى الكريم الذي لا يعدل كرمه كرم، وكل كرم فهو من كرمه، وكل فضل فهو من جوده سبحانه وتعالى. هو وحده المتفضل على عباده، يكرم عباده الطائعين بالجنة ويتفضل عليهم ويقبل دعاءهم ويكرمهم ويكرم أهل الجنة. فلذلك فإن كرمه لا ينفد وخزائنه لا تنقطع سبحانه وتعالى. نعم. الرقيب على عباده بأعمالهم، العليم بأقوالهم وأفعالهم، الكفيل بأرزاقهم وآجالهم وإنشائهم وما لهم، المجيب لدعائهم وسؤالهم وإليه المصير، الواسع الذي وسع كل شيء علما ووسع خلقه برزقه، خلقه برزقه ونعمته وعفوه ورحمته، كرما وحلما، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير الحكيم. ذكر عدة أسماء، حوالي 5 أسماء، منها الرقيب والعليم، العليم والكفيل، والكفيل المجيب، والمجيب الواسع، والواسع. فهذه كلها من أسمائه العظيمة، لأنه تبارك وتعالى رقيب على عباده، لا تخفى عليهم خافية، فارتقبوا إني معكم رقيب. فهو سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى، والرقيب هو الذي لا يخفى عليه شيء، الرقيب هو الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وكذلك هو المجيب لدعاء من دعاه، هو الذي ينادي عباده، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ويحب من عباده أن يلذوا عليه بالدعاء وأن يلحوا عليه بالدعاء، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ألذوا بيا ذا الجلال والإكرام. فالله تبارك وتعالى لا يغضب ولا يتأثر من كثرة الدعاء، وإن كان الأولى أن يجمل الإنسان في الطلب فيدعو بجوامع الكلم، ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم يلح في الدعاء، حتى إنه كان يناشد ربه يوم بدر مع ثقته بنصر الله. لكن لا بد، سنة الله في خلقه أن نعمل ماذا؟ الأسباب التي جعلها الله سنة لتقوم عليها مسبباتها، ومنها الدعاء. فكان يدعو يوم بدر مع وعد الله له حتى سقط رداؤه، ويقول اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض. فإذا علينا أن ندعوه وأن نلجأ إليه، فإنه لا يغضب من اللجأ إليه، لأنه لا ملجأ منه إلا إليه. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. وكذلك هو الكفيل المتكفل بأرزاق عباده، والمتكفل بأرزاق عباده، وهو العليم بأحوالهم وبأقوالهم وبأفعالهم وبما هم عليه وبما هم صائرون إليه. وهو الواسع الذي وسع علمه السماوات والأرض، ووسعت رحمته كل شيء، ووسع فضله وكرمه، لأن كلمة واسع اسم جامع لكافة خصال الخير. وسع كل شيء رحمة وعلما، وسع كل شيء فضلا، وسع كل شيء إحاطة، وسع كل شيء يعني كرما وتكرما. فهو واسع عليم سبحانه وتعالى. لا، هو الأقرب الكفيل أنه من الصفات، وإن كان هناك أيضا كما قلت من أهل العلم من ينصص على أنه اسم. نعم فضل. الحكيم في خلقه وتدبيره، وتدبيره إحكاما وإتقانا، والحكيم في شرعه وقدره عدلا وإحسانا، وفي قدره عدلا وإحسانا، وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة. ومن أكبر من الله شهادة وأوضح دليلا وأقوم برهانا، فهو العدل، وحكمه عدل، وشرعه عدل، وقضاؤه عدل، فله الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. الودود الحكيم الذي يضع الأشياء في مواضعها، وهو صاحب الحكمة البالغة، والذي يتقن خلقه لأنه أعلم بهم، فهو أتقن كل شيء عملا وصنعا وخلقا. سبحانه وتعالى خلق الإنسان في أحسن تقويم، وآتاه العقل الذي هو مناط التكليف، واقتضت حكمته أن التكليف خاص بالجن والإنس لما ميزهم الله تبارك وتعالى به من العقل ومن المعرفة، فهو الحكيم في كل شيء، الحكيم في صنعه، والحكيم في ملكه، والحكيم في علمه، والحكيم في تصرفه، وصاحب الحكمة. نعم تفضل. الودود الذي يحب أولياءه ويحبونه كما أخبر عن نفسه في محكم الآيات. المجيب: الودود، قال تعالى: وهو الغفور الودود. وقال تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فهو يحب أولياءه وهم يحبونه، ويحب عباده المتقين، ويحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، ويحب من عباده إذا عملوا عملا أن يتقنوه، ويحب المتقين، ويحب المحسنين، ويحب الصابرين. فله صفة المحبة التي تليق بجلاله وعظمته، والمودة، وهما مترادفتان. فهو سبحانه وتعالى محبته لا تقاس بمحبة المخلوق للمخلوق، المحبة الطبيعية، وإنما هي محبة خاصة به تقتضي إكرام أهل طاعته والإنعام عليهم والإفضال عليهم. فإذا أحبه، إذا أحب عبده فإنه أكرمه وختم له بحسن الختام. وما يصاب به المرء في الدنيا ليس دليلا على عدم محبة الله له، بل إن البلاوي كثيرا ما تكون نتيجة للمحبة. إن الله إذا أحب عبده ابتلاه. هذا بالنسبة للمؤمن الموحد. وأما الكافر فإن البلوى زيادة وبال على وبال، والعياذ بالله. المجيب: لدعوة الداعي إذا دعاه في أي مكان كان وفي أي وقت من الأوقات، فلا يشغله سمع عن سمع، ولا تختلف عليه المطالب، ولا تشتبه عليه الأصوات، فيكشف الغم ويذهب الهم ويفرج الكرب ويستر العيب، وهو الستير. المجيد الذي هو أهل الثناء كما مجد نفسه، وهو الممجد على اختلاف الألسن وتباين الممجد على اختلاف الألسن وتباين اللغات بأنواع التمجيد. نعم. المجيب الذي يجيب دعاء عباده، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، فهو الذي يجيب دعاء من دعاه على اختلاف لغاتهم وأصواتهم وتباعد أماكنهم واختلاف حاجاتهم وتنوع مطالبهم بشتى اللغات وبشتى الأصوات. لا تشغله إجابة فرد عن فرد، ولا جماعة عن جماعة، ولا قوم عن قوم، فإنه سبحانه وتعالى وهو البصير بأحوال عباده لا يشغله أمر عن أمر، ولا يشغله تصرف عن تصرف. إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. فهو يجيب عباده ويسترهم ويستر عيوبهم ويكشف كروبهم ويرفع ضرهم ويرزقهم من حيث لم يحتسبوا ويوفقهم لطاعته ويستجيب لهم ويعفو عنهم ويصفح عنهم. كل ذلك لا يشغله فيه شأن عن شأن سبحانه وتعالى. نعم. كما أنه المجيد الذي يمجده عباده وهو أهل الثناء والمجد والفضل، وهو أهل لجميع صنوف الثناء ولصف أعلى رتب المجد سبحانه وتعالى، لأن المجيد من الأسماء العامة التي تندرج كل تحتها كل معاني الكمال، تندرج تحتها كل معاني الكمال. نعم. الباعث الذي بدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وهو أهون عليه، إنه هو الفعال لما يريد. الشهيد كذلك الباعث، وإن كان هناك كثير من أهل العلم لا ينصون على أنها من الأسماء، لكن الأقرب أنها من الصفات، فهو الذي يبعث عباده ويحاسبهم ويعلم ما هم عليه، والبعث أهون من الخلق من جديد، وهو أهون عليه سبحانه. فعينا بالخلق الأول، بل هم في لبس من خلق جديد. فالذي خلق من العدم فإن قدرته على البعث واضحة من باب أولى وأحرى، فالذي قدر على الإيجاد من العدم فإن البعث أهون عليه، يبعثهم كما يريد ويزيد في خلقه ما يشاء، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. زعم الذين كفروا أن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. الشهيد الذي هو أكبر كل شيء شهادة وكفى بالله شهيدا، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. هو الحق وقوله الحق، وله الملك يوم ينفخ في الصور، عالم الغيب والشهادة، وهو الحكيم الخبير، القوي المتين، الذي لم يكن. كذلك الشهيد الذي لا تخفى عليه خافية في جميع أمور خلقه، فيعلم ما هم عليه ويعلم ما هم عاملون ويعلم السر وأخفى. إن الله كان على كل شيء شهيدا، إنه على كل شيء شهيد. قل الله أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم، فهو سبحانه وتعالى الشهيد على جميع ما يفعل عباده، لا تخفى عليه منهم خافية في الأرض ولا في السماء. نعم. القوي المتين، الذي لم يقم لقوته شيء، وهو شديد المحال، الولي للمؤمنين، فلا غالب لمن تولاه، وإذا أراد بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. نعم. الحميد. نعم. أيضا ذكر عدة أسماء، نعم، منها القوي المتين، أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، يعني جمع بين القوة والمتانة، لأنهما تدلان على العظمة، وهو الذي لا تعدل عظمته عظمة سبحانه وتعالى، الذي لا تخفى عليه شيء في الأرض، الذي لا يقف أمامه وأمام قوته وجبروته أحد كائنا من كان، وهو القاهر فوق عباده، فله القوة المطلقة سبحانه وتعالى، وهو القوي المتين. وكذلك هو الولي الذي يتولى عباده الصالحين. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. الله تبارك وتعالى ولي الصالحين، وولي المؤمنين، وولي الصابرين، وولي المتقين، وولي لعباده المخلصين. ومن كان الله وليه فحسبك به، من كان الله وليه فحسبك بها من ولاية، فإن تولوا فإن حسبك الله، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. الحميد الذي ثبت له جميع أنواع المحامد، وهل يثبت الحمد إلا لذي العزة والجلال، فله الحمد كما يقول، وخيرا مما نقول، لا نحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه، وكيف يحصي العبد الضعيف ثناء الثناء على العلي الكبير. نعم، هذا من أعظم الأسماء الحميد الذي يحمده عباده في الدنيا والآخرة، فله الحمد في الأولى والآخرة، وله الحمد أولا وآخرا. ولذلك جاء في الحديث: والحمد لله تملأ الميزان. والحمد لله تملأ الميزان، لأنها تشمل جميع صرف جميع المحامد والشكر والثناء بجميع أنواعه لله تبارك وتعالى. وأعظم ما يدعى به في باب الحمد والشكر هو ما جاء في دعاء القنوت: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. هذا من خير ما يدعى به، من خير ما يدعى به هذا الأمر، أن يعني يحمد بالأدعية المأثورة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك هو طريق الفلاح والنجاح. نعم. المحصي الذي أحصى كل شيء عددا، وهو القائل: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. المبدئ المعيد الذي قال وهو أصدق القائلين: كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وقوله: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وأنا يعجزه إعادته وقد خلقه من قبل ولم يك شيئا، كل يعلم ذلك ويقر به بلا نكير. المحيي المميت. كذلك من أسمائه المحصي، هذا من الصفات وليس من الأسماء، لأنه لم يرد نص في تحديد كلمة المحصي بأنها اسم من أسماء الله. ولعل الشيخ هنا أراد الجمع بين الأسماء والصفات رحمه الله، فهو أحصى كل شيء عددا، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، إنا كل شيء خلقناه بقدر، أحصاه الله ونسوه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فالله تبارك وتعالى هو الذي يعلم عدد الذر والنمل والرمل، وكل شيء قادر على إحصائه سبحانه وتعالى، بحيث لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. وكذلك هو المبدي المعيد، المبدي الذي بدأ الخلق على غير مثال سابق، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وهو أهون عليه. إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، فهو الذي يبدأ الخلق ثم يبعثهم تارة أخرى، وذلك أهون عليه. فالذي بدأ الخلق ومن لا شيء قادر على إعادتهم بعد أن أوجدهم، بعد أن توفاهم وأزالهم سبحانه وتعالى. إنما أمرنا إذا أردنا شيئا أن نقول له كن فيكون. ونقف على المحيي والمميت. صحيفة كم هنا؟